مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أهواءهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وما تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى تبرأه الله مما قالوا وكان عند الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا قولا سديدا. تسمع لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. إنا وردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وما أدراك